الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في صحيحه جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة: باب الوتر جماعة في غير رمضان. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع ابن سليمان قال قال الشافعي وأخبرنا مالك حاء وحدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن مخرمة ابن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فاضطجعت في عرض الوساد واضطجع فاضطجع ابن عباس نعم اضطجع فاضطجعت في عرض الوساد واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها وكان ابن عشر سنوات صغير فاضطجع في عرض الوساد وأهله اضطجع في طولها يعني في طوله من الخلف من الجهة الثانية في عرضها في العرض نعم نعم فنام وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل العناية يعني معرفة معرفة الليل نصف كذا هو صغير نعم وجاء نام حتى يرى وقيل إن أباه العباس أمره بذلك ينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فجعل يمسح وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران وهو يراقبه ما نام الصغير جلس إلى نصف الليل ما نام يعني ذكى وحرص وعناية وهبة من الله العادة مثل الصغير هذا مجرد ما يضع رأسه ينام كان يجلس نصف الليل ويراقب النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه ويقرأ الآيات العشر من آخر سورة آل عمران ثم جعل يرقب قام إلى الشن معلق قربة صب الماء ويراقب توضأ وهو ينظر وقام يصلي فلما قام صلي قام فعل مثله قام صب الماء وتوضأ وصف عن يساره فأداره عن يمينه وأخذ بإذنه يفتلها الموقف المأموم الواحد يكون على يمين الإمام موقف على السالف أجره من الخلف على يمينه ولم تبطل صلاته نعم ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه هي القربة لكن إذا كانت قريبة تسمى وإذا كانت جديدة ما تسمى شن قريبة وإذا كانت قديمة يكون معها أبرد الناس ما كان من بردات إنما يكون بالشن بالقربة ثم وجد الطين المطبوخ يسمى إيش الزيل هذا يسمى الزيل هذا بعد كذلك الشن هذا هو البرد عند الناس سابقا ما كان يعرف يبرد الماء عن طريق القربة يوضع في مكان يكون في هواء يوضع خشبتين أو ثلاث ويعلق فيها القربة في البيت كل يأتي وفيه إناء يصب من الإناء ويشرب تضع فيه ماء في هواء مكانها حتى يأتيها الهواء ويبرد نعم الشن القديم الشن القديم أو أبرد ما هو يكون أبرد إذا كان يعني القربة قديمة ثم شن نعم ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى ففتلها، صلى ركعتين ثم ركعتين خفيفتين. اللفظ الآخر: وأداره عن يمينه، أداره عن يمينه، أداره من السرع عن يمينه، لأن الموقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ما يكون عن يساره. وفي دعوة الصلاة لا تضطر، لأنه ما عاد الصلاة، استمر في الصلاة ولم يفعل. نعم. وصلى ركعتين ثم ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ايش صلى؟ ايش قبل؟ نعم، احسن الله لك. اخذ بيده يفتلها. نعم. نعم. ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسي واخذ باذني اليمنى ففتلها، وصلى ركعتين ثم ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا حديث الربيع. كذا صلى ركعتين ثم ركعتين خفيفتين. نعم. وصلى ركعتين ثم ركعتين خفيفتين. الحصين: صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة، ثلاث عشرة. هذا الحديث الصحيح، صحيحين. نعم. ثلاث عشرة ركعة. نعم. نعم. نعم. سنة. نعم. في الليل. لا، في الليل. في الليل إذا قام الليل يصلي. لا، في غير استيقظ من النوم، استيقظ قبل أن يتوضا. نعم. أحسن الله إليك. صلى الله إليك. الشاهد من التبويب، الشاهد من الحديث. انتهى الآن؟ انتهى. الشاهد الوتر ثم صلى ركعتين ثم ايش؟ ثم اوتر عندك؟ نعم. ها؟ الوتر جماعة في غير رمضان. يعني النبي اوتر ومعه ابن عباس. هم جماعة. نعم. في غير رمضان. ها؟ نعم. باب ايش؟ باب ايش؟ جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة. الترجمة السابقة إيش؟ باب الوتر. نعم. باب الوتر جماعة في غير رمضان. نعم. وفي آخر الحديث: ثم ركعتين ثم أوتر. نعم. وقال: ثم ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ما في أوتر. لكن هذا في الحديث لا. ما في واجب إلا الحديث هذا فقط. لا. أخذ البخاري. نعم، هو متفق على صحة. يعني هذا اختصار مخل. يعني ما ذكر صلى ثلاثة عشر ركعة ولا أوتر. ولا جاء بالشاهد. الشاهد أنه أوتر ثلاثة عشر ومعه ابن عباس. ففيه الوتر في غير جماعة في غير رمضان. الشاهد. نعم. صلى الله عليك. ها؟ هذا حديث الربيع. نعم. إيه. نعم. نعم. حديث قبله في نفس الباب. ها؟ وش الحديث اللي قبله؟ ايش حديث اللي قبله؟ احسن الله عليك. قال ابو بكر اخبار. نعم. قال ابو بكر: اخبار ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل من هذا الباب. بس الترجمة. ها؟ قال ثلاث عشر ركعة. الباب الذي قبله: باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان ضد مذهب من كره ذلك. ايش باب؟ ايش باب؟ باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان. نعم. ضد مذهب من كره ذلك. وفيه أنه أوتر في آخر. نعم. نعم. كان المؤلف يأتي بهذا، يأتي بهذا الترجمة اللي فيها الوتر. نعم. صلى الله عليك. ركعتين ستة مربعة صليت الحديث. إيه. ثلاث عشر ركعة. ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. أي نعم، ثلاث عشر ركعة. ثم اضطجع فأتى المؤذن فأذنه بالصلاة. نعم. صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم عشر ثم أوتر واحدة ثم اضطجع ثم عشى بركعتين ركعتي راتبة الفجر. هذا في حديث العباس في حديث عشر أنه تربع 11 ركعة لكن في صورة الله في غير 11 ركعة في حديث العباس في 13 ركعة أوتر. نعم يعني أخذ منها الله يغفر لك أن أكثر الوتر 13 ركعة يعني ما في تحديد لك هذا أكثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاثة عشر وأوتر بأحد عشر وأوتر بسبع وبتسع وليس في تحديد. لو صلى مئة ما في معنى يوتر ركعة. قال النبي في صلاة الليل مثلا إذا خشى أحدكم الصبح يوتر واحدة. أما قول بعض العلماء لا يجزي على أحد عشر ركعة ومن زاد كذا فرغ مثل ما ذكره الألباني فهذا غير صحيح. الألباني رحمه الله له كلام في هذا يرى أنه ما يجزي على أحد عشر ركعة لا في رمضان ولا في غيره. ها؟ لا في رمضان ولا في غيره. لا في رمضان ولا في غيره. حديث العباس سنة. حديث العباس سنة 13 ركعة. ولا في تحديد. ما في تحديد. الرسول ما قال لأحد يزيد. فقال صلاة الليل مثنى. فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذا عام. ما يحمل على صلاة الليل غير الوتر؟ ها؟ هل الوتر هي صلاة الليل هي الوتر. والوتر هي صلاة الليل. سمى صلاة الليل صبح. الحنابلة يقولون صلاة الليل يعني غير الوتر. لا ما يقول هي وتر سمى صلاة هي قال أوتر بأحد عشرة أو صلى بها سواء المعنى واحد أوتر بثلاث عشرة أو صلى بها عشرة هي صلاة الليل وهي صلاة الوتر. نعم نعم إذا خشى الصبح في الركعة. جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة باب إمامة المرأة النساء في الفريضة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن الوليد بن جميع عن ليلى بنت مالك عن أبيها عن الوليد بن جميع عن ليلى بنت مالك عن أبيها وعن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها أن تؤذن انطلقوا بنا نزور إيش؟ نعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها أن يؤذن لها وأنت أم أهل دارها في الفريضة وكانت قد جمعت القرآن. عندنا حصبين وأذن لها أن تؤذن لها يعني تؤذن لنفسها وأذن لها أحسن الله إليه قال وأذن لها أي أذن لها وفي نسخة قال تؤذن وأذن لها أن يؤذن وأذن لها أي أذن لها هذا هو الأقرب لأن المرأة ليس لها أذان ولا إقامة ليس عليها أذان ولا إقامة أذن لها أن يؤذن لها يؤذن لها رجل يؤذن نعم إيه وأنت أم أهل دارها. قال لا أحسن الله إليك الشهيدة هي نفسها رواية هذا الحديث وأذن لها عندك إيش وأذن لها أن يؤذن لها وأنت أم أهل دارها في الفريضة وكانت قد جمعت القرآن يعني حضرت القرآن لها ترجمة أحسن الله إليك الشهيدة هي نفسها راوية هذا الحديث وهي أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه وطلبت منه صلى الله عليه وسلم حين غزا غزوة بدر الكبرى أن تصحبه لمداواة الجرحى وكانت أمنيتها أن ترزق الشهادة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مهد لك شهادة فكان يسميها الشهيدة قتلت في إمارة عثمان رضي الله عنه قتلت في إمارة عمر رضي الله عنه على يد غلامها وجاريتها، فصلب جزاء لفعلهما، فكان أول مصلوبين في المدينة. فقال عمر رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلقوا بنا نزور الشهيدة. لكن الأسانيد معلولة. ثم قال في تخريج الحديث: إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن خلاد ولاضطرابه. وأخرجه الحاكم والبيهقي وفي السنن الصغير له من طريق عبد الله بن داود، وأخرجه سعد والطبراني والبيهقي والدارقطني، وفي الدلائل للبيهقي كذلك. المهم أنه قال إسناده ضعيف لجهلة عبد الرحمن بن خلاد. لكن قالوا أخرجه، أخرجه من؟ قال أخرجه الحاكم والبيهقي وفي السنن الصغير له، وأخرجه ابن سعد والطبراني والدارقطني والبيهقي في المعرفة وفي دلائل النبوة له. نعم، هذه ضعيفة يمكن. من طرق عن الوليد بن جميع قال: حدثتني جدتي به. وأخرجه أبو داود وابن الأثير في أسد الغابة من طريق الوليد عن عبد الرحمن بن خلاد به. وأخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وفي دلائل النبوة له، وابن الأثير في أسد الغابة من طرق عن الوليد عن جدته وعبد الرحمن به. انت أحسن الله إليك. العظمي ولا نعم الحسن ومعتمد في زيد على أن المرأة لا أنتم تأم النساء ولكن تكون في وسطهن، ما تتقدم تكون في وسط المرأة ولا تعذر ولا تقيم، تكبر من الأذان ومن الإقامة، ليس الأذان ولا إقامة، تكون في وسطهن، وهذا ليس بواجب. إذا سمعنا واحد من أن صلي لجماعة فلا بأس، وإن أراد كل واحد صلي وحدها فلا بأس، ليس بواجب مثل الرجال، الرجال جماعة واجبة، أما النساء ليست واجبة، مستحبة إذا كان في مصلحة وتعليم للنساء. هذا حسن، هذا حديث حسن، وسجه هذا الحديث النبي أمر أنت أم أهل دارها، أم رقة أنت أم أهل دارها. نعم صوتك في وسط، تكون في الوسط، لا تكون في الوسط ما تتقدم. لكن الله يظل يكون الحديث حسن. حسن نعم، نعم. معروف الله حسن. كملها ويسر الركعة، لأن الأذان على غلبة الظن مو على الصبح، لكن شهر الصبح خلاص، لو كان في البرية شهر الصبح. نعم صدق. باب الإذن للنساء في إتيان المساجد. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان. ما سلم حديث واحد فقط. نعم بركة الصلاة. أحسن الله إليك. سبحانك اللهم وبحمدك.